هذا سائل ولعله زائر يقول: هل تجوز العمرة على ابني المتوفى وأمي المتوفية؟ هو العمر عن المتوفى هذه جائزة، وفيها الأحاديث أن أمي توفيت وإلى آخره، لكن الذي في الواقع ينبغي أن يعلم أن الأولى عدم تكرار العمر، أن يأتي الإنسان بسفرة واحدة ويعتمر عن نفسه ابتداء ثم يعتمر عن أمه وعن ابنه وعن أبيه وعن أحيانا سائر قرابته، فهذا في الواقع يعني كرهه كثير من السلف باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وقد أقاموا في مكة أيام عديدة، ولم يُثر أن أحد منهم كان يذهب إلى خارج الحرم وإلى الحل ويأتي بعمرة أخرى. وكان من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن بركته عائشة رضي الله عنها وآلها أنها حاضت بحكمة الله سبحانه وتعالى، وحل جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا عمرة ابتدائية فكنا متمتعات، إلا هي رضي الله عنها فهي لم تتحلل لأنها كانت حائضا، فعند ذلك أدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يكفيك حجك أو طوافك وسعيك عن حجك وعمرتك، لكنها أبت رضي الله عنها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كبقية أمهات المؤمنين وكغيرها فاطمة وغيرها ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى التنعيم وإلى الحل، لكن أشير إلى التنعيم لا لعينه وإنما لأنه كان أقرب المواضع إلى مكة من منى، فعند ذلك كانت تلك سنة تدل على أن الإنسان له أن يكرر العمرة وإن كان الوقت ليس متباعدا، لأن إذا كانت طافت في اليوم العاشر أو ما بعده لحجها وعمرتها إذن كان ذلك في اليوم الرابع عشر، يعني 4 أيام أو نحو من ذلك، فهذا لا شك أنه يدل على جواز ذلك، لكن كره كما قلت جمع من السلف هذا التكرار، فالإنسان إذا كان لا يأتي إلا نادرا وأتى من مكان بعيد فأراد أن يعتمر لأحد والديه فيصعب لا شك القول بعدم جواز ذلك، لكن الاكتفاء بالدعاء لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من كان له أحد أن يدعو إليه، قال: أو ولد صالح يدعو له، فالدعاء على كل حال خيره عنيم، لكن على كل حال يصعب أن يقال بعدم جواز ذلك. هذا سائل آخر يقول: من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. نعم، هذا على حديث عائشة، ويصبح ركعتي أو السنة القبلية للظهر 4، فذكرت 4 قبل الظهر وليست الركعتين، إذن على حديث عائشة أنها 4 ركعات قبل الظهر، وعلى حديث ابن عمر والذي عليه المذهب أنها 2 ركعتان قبل الظهر فقط. قال: إذا طلب مني أحد أن أصلي الفجر بالناس وكانوا على مذهب الشافعي فهل لي أن أقنت؟ يعني هذه مسألة ينبغي أن يلحظ خاصة طلاب العلم في هذا الباب، يعني هذا الفعل الذي سيفعله ما الذي يترتب عليه؟ فإن ترتب عليه إحياء سنة وهو كما يقال رجل مقبول من جهة علمه، والله أعلم.